هجر هو المبتدع والعاصي إذا كان ينفع معه الهجر. إذا كان هذا العاصي والمذنب إذا لم تسلم عليه نفعه ذلك وتأثر بذلك فأجر. أما إذا كان سلامك عليه فيه مصلحة إبقاء العلاقة لعلك تنصحه لعله يستجيب فلا يشرع. والمبتدع كذلك إذا كان في هجره مصلحة أو خشية أن يفتن الناس فلك أن تهجره حتى الناس يعلم أن هؤلاء مبتدع. هذا يكون في عزم العز السنة أحيانا مثلا مصلحة مفسدة. تنافس الخير يريد طبعا ما يكون اثنين أوائل. لا يدخل هذا في أنه يريد أن أفضل غير لكن يريد أن يسبق قد يوافق أحد. هو يريد الأول لا قد يوافق أحد يريد الجائزة حطانا في الدنيا. إذا أراد الجائزة خرج عن موضوعنا. إذا أراد بذلك الجائزة خرج عن موضوعنا يعني قد يقع معه في الدنيا. فلا يدخل فيه أن الإنسان يحب أن يكون لكن الإنسان يعني أن يحسن نية بعمل المسابقات هذه الحمد لله. أحيانا قد ترغب الناس في الخير وأحيانا قد ترغبه في الدنيا وما لا. يعني لا يطلع على يعني يقص عليه الجميع لا خلاص هذا كان في أول الإسلام انتهى خلاص أصبح الناس عالم واستقر تحريم مسكر وصح خلاص الناس يتبرعون ويتركون. ثمر في تفسير الحديث تفسير الآيات هذا ثمر فإيش تفسر الإسلام هنا وإيش تفسر وفيه أيضا فائدة لأن الإسلام اللي قلنا من الإسلام على صحيح أنه يجتمع يفسر لك المعاني كثيرة الحديث أنه فسر الإمام الإسلام والإمام الإسلام قد تفسر الحديث على غيره كما فسرون حديث سعد وغيره حمله محمل آخر. نصراني؟ فقلت له اليوم أتشهد لا إله إلا الله قال نعم أشهد لا إله. قال قلت أنا محمد رسول الله قال وأنا محمد رسول الله. قلت أنا عيسى رسول الله قال نعم. وأنا أعلم من حالي أنه يقول بلساني فقط. هل هذا نحن له بالإسلام وإن تعلم الخلق؟ إذا صلى معه فهو يحكم بإذا شهد يحكم له بالإسلام ثم ينظر إن صلى وصام معنا. ويقول بلساني أنا أعرف أنه يقول بلساني فقط. إذا لا يصلي كافر من ترك الصلاة كافر. إذا لم يلتزم الشهادتين يحكم بأنه مسلم مرتد يحكم بأنه أسلم ثم مرتد. كل من أظهر شهادتين يحكم من شهد لله عز وجل الوحدانية والنبي بالرسالة وأن عيسى رسول الله على إحقاق حكم الإسلام ما أنا. يعني طبعا نحن لسنا قضاة حتى نحكم الإسلام نقول مرتد نقيم لكن الحكم في الإسلام لو كنت قاضي أنه مسلم كل من شهد بها الشهادة يحكم مسلم. إذا تبرى من عقائد النصارى لا خالد عيسى رسول الله بس مجرد لفظ عيسى رسول الله سكت عاش عيسى رسول الله. الشاهد لو قال أمام القاضي وقال يتبرى من النصارى وهذا لا خلاف في الإسلام. نحن من لسنا قضاء ولا شيء. الله أعلم. أي العمل أفضل؟ هذا التنوع كيف نحن الشيء؟ أنا قلنا قال بعض العلماء يحمل على المسؤول فيكون مسؤول يناسبه وقد يحمل على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بأن بعض الأشياء لها أثر كبير على الناس أو قد يكون الناس يغفلون عن بعض الأشياء فيبين بأن هذه لها أجر عظيم. لكن أظهر ما قيل أنه بحسب حال السائل بحسب المقام. فمن كان أنفع له الجهاد دخل له الجهاد وقدمه من كان بر الوالدين أنفع له دخل بر الوالدين. فهو هذه كلها مقامات تدل على بحسب حال الساعد. نعم كان جبريل يأتيه يقول ما في محمد إنك رسول الله. طيب ما في إشارة لأنه أرسل قبل المبعث؟ لا أرسل إذا بلغ بأن يبلغ ما بلغ قال إنك رسول الله فكان يطمئن ويفرح. فإذا استمر انقطاع الوحي معوده ما كان ينتمي إنك رسول رسله معنى نبي الله، قد يطلق رسول ربي النبي، قد يطلق رسول ربي النبي، لكن ليس معنى انك رسول الله معنى، يعني هو الان حتى ما قال انك رسول الله وعده برساله، يعني كان هذا وعد لكن ما اتى، لكن بدا برساله فعلا لما موت، او قد يكون انك رسول الله معنى انك ستكون رسول الله، فطمع يعني سلم وفرح واستغرق نفسه، فلما انقطع واطال ما اتت الرساله التي يبلغها احمد النبي. شيخ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الحديث الايه التي ذكرت في الحديث ما فيها انه قال تعالى وقال الله، وقال بعضهم شيخ ان هذا قال الشيخ لم تنزل في اخر الوقت، انما نزلت في قدوم من الرسل من جيران تعامل الفطر. الان نظرنا الايه مع الايه القران هذا الاظهر انها كلام الله، ولكن ما ذكرنا شنو ايش الايه بدايتها ايش، قل يا اهل الكتاب، خلاص ما يحتاج ان يذكرنا قل يا أهل الكتاب، يعني هذا قول، يعني الله أمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، قال قول يا محمد يا أهل الكتاب، فقال يا أهل الكتاب. طبعا بعضهم يقول هذا هو المعنى، يعني إن معنى الآية يا أهل الكتاب تعالى كلمة سواء، لكن أظنها آية، لو أنت الآن كتبت هذه الآية وقلت أنا لم أرد بها الآية فهذا آية، يعني كلام الله، يعني لو قلت أنت الآن وذكرت آية، طبعا فرق كبير تكتبها إذا كانت على وجه الآية بالتمام والكمال فتكون آية، لكن لو قلت قد جئت على قدر يا موسى أتاك رجل موسى صاحبه وأتى على غير قدر، أو جئت على قدر أتى على قدر وقلت جئت على قدر يا موسى وأنت لم تر بها آية لم يكن بذلك آية، وإن كان العلماء قد يكره بعض الأشياء المهمة، أو قلت فلان كمثل الحمار يحمل أسفار لم تر بها الآية وأنا لم تكن آية، وذلك يجوز إنسان يذكره وهو محدث، لكن كتابة هذه الآية من أول إلى آخر عالم النحو الأظهر أنها آية لا حكم القرآن، وبها سدل البخاري رحمه الله، وهذا سدل بها على جواز مثل المحدث وغير ذلك، هذا أظهر، وإنما لم يذكر بها قل لأن مثلا هو المقول له قل، هذا والله أعلم. تفسير أن الشيخ نزلت في وقت النجران، لا قد تنزل ثم تنزل هنا، ليس ما ليس هناك ما يعارض هذا، لأن يعني هذا الوفود أتى وقت النجران قد تنزل مرة أخرى، يعني فلا يكون هذا دليل على الرد، الحديث ثبت فحمله على أن هذا مروي بالمعنى فيه نظر. الآية كلها يا أهل الكتاب تعالوا كم سواء بين أن لا نعبد الله ونشرك به شيئا ونتخذ بعضهم في نص الآية تمام، والله أعلم. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان فج بها عين، أي جعلها حجة، وذاك حتى لفظها لا يليق عليكم المعنى، لو كان المعنى لكان يشوانا أدعوكم إلى كذا وأن تسلموا وإذا سلمتم ما أنزل فيها، وإنما فيها خطاب يا أهل الكتاب تعالوا كم سواء بين أن ألا نعبد الله ونشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ثم عفينا تغليت فإنما عليك إثم العريسين، هذا أظهر. مناسبة الحديث أنا أذكر مناسبة الحديث، لكن الحديث فيه الأمر بالاقتصاد، لكن له سبب ما أذكر والله سبب الحديث ليس فيه إن فيه سبب، وقد يكون مثلا إنما قال لما رأى بعض الناس تشدد في الدين، الله أعلم، لا الحديث واضح المهم به المعنى ليس مهم بالسبب. في سؤال؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طولنا عليكم اليوم.